ولما كانت الحلقة الثلاثون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عروس أحلامه وأنس أيامه، فسلمت أجمل سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك أبا الحسين عبد الله لما استأجره الملك دينار ليحكم هذه الأمصار بالحديد والنار، جعل له راتبا يغنيه، وصنع له فيلقا يحميه، وجعل عليه قائده أبا حنيك ليراقب ويوجه أولئك الصعاليك، وأعطاه الجنيه المسحور ليحضره إذا جدت الأمور، وأصبح الجربوع تابعا في صورة مدبوع، وصارت له إمارة شرق النهر يحكمها بالعسف والقهر، وراحت أيام وجاءت أيام، وتذكر أبو الحسين الدينار المسحور. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ نعمان لولده عدنان وللصغيرة ياسمين عن مأساة أرض بسطين، وكيف أخرجوا من ديارهم وجردوا من أموالهم وأصبحوا لاجئين بفضل هذه العصابة من المجرمين. وتعجب الصغيران بقدر ما يدركان، وأقبل الغلام عدنان على أبيه نعمان وهو مضطرب البال حائل الحال، قال: أما دي حكاية عجيبة. بس حكاية عجيبة دي حكاية بلدكم، أنا مش بقولها لكم، أنا بحفظها لكم عشان تقولوها لولادكم. حكاية أرض بسطين اللي خانوها المجرمين. وإيه اللي يخلي أبو الحسين يسمع كلام الملك دينار؟ ما هو الملك دينار هو اللي عامله ملك بالإيجار، يقوم يبيعنا ويشترينا. آدي اللي جرى علينا. وبعدين يا أبوي؟ بعد اللي سمعته حصل اللي شفته. والملك عبد الله من يوم ما خد الجنيه المسحور الراجل بقى زي المسحور، وفضل شايل الجنيه ومحرص عليه لحد ما جه يوم وبيبص ملقاش معاه فلوس. الراجل بقى زي المهووس، يعمل ايه يسوي ايه؟ افتكر الجنيه. مهووس ملحوس منجوس، مفيش فلوس، اعمل ايه؟ الملك دينار ما جانيش ليه؟ انا شرقان غلبان هفتان، لازم يبقى عندي فلوس لقدام عشان الايام. انا في نار والعيشه بقت مرار، يخصى عليك يا دينار. أروح فين واجي منين؟ أبعت له مين؟ مين؟ أبعت له الله الجنيه. أنا افتكرته دلوقت بالظبط، هو قايل لي لما تعزني وتحب تحضرني تجيب النار والبخور وتعزم على الجنيه المسحور. النار والبخور. يا معذور يا معذور. أمر مولاي الأمير. هات منقت فيه نار وهات لي بخور. أمر مولاي الأمير. ما تغيبش عليا يا معذور. هو فين الجنيه المسحور؟ فين؟ آه هنا هو. بس والقسم والعزيمة، الورقة اهي دي حاجة عظيمة. النار والبخور هاتهم هنا قدام يا معذور. اخرج انت بقى، اقفل الباب وراك. ادي النار وادي البخور، ها وادي الدينار، ها بقى الجنيه ده لما عزم عليه هيظهر للملك دينار على طول. وده كلام معقول؟ وانا هيخس عليا ايه؟ ها وادي الجنيه، وادي القسم، دينار دينار دينار يا جبار، تعلي ناس وتوطي ناس وتخلي الراس تنداس، يا خناس يا وسواس، دينار دينار تشن ترن توج تهج بحق النار وسر النار، اظهر يا دينار في الحال. يعني ما ظهرش، انا ما اقدرش، دينار دينار دينار. ابو الحسين، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما انت خايف مني ليه بتندهلي؟ لا بس ما كنتش اتصور انك صحيح هتظهر. ودلوقتي تصور وامنت وصدقت، ده انت جبار، ده انت قهار، ده انت دينار دينار. انا عبدك، انا رهن اشارتك. انهض يا ابو الحسين. انا كنت فين وانت فين؟ انا ما كنتش فاهم الحكايه طول ما الجنيه المسحور ده معايا. بس تخليك على هوايا، انا معاك للنهايه، بس انت طولت عليا، انت مش عارف اللي بيا. ليمني عن نقديه. ما تبقاش هفيه. مفيش نقديه انت عايز تعملها فيا. طيب يا ابو الحسين، خد ذهب، خد ذهب ذهب ذهب. مبسوط يا ابو الحسين؟ ربنا يبسط لك وقتك. ودلوقتي قبل ما فرقك، انت عارف ايه المطلوب منك؟ كل اوامرك اؤمر وانا انفذ لك. مش عايزهم يتفقوا ولاد عمك؟ طيب وانا كمان ليا طلب عنك. انا فاهمك. طب مش تتعطف على عبدك؟ يعني ايه قصدك؟ انت عملت اخويا بلبل ملك مبجل. انت مش عاجبك الاماره يا ابو الحسين؟ هو انا يعني مش زي التانيين؟ طيب بعدين بعدين. ارجوك انا بتوسل اليه، اسعفني انصفني زي اخويا بلبل. انا بتوسل من نفسي من نفسي، نفسي ابقى ملك ملك ملك. طيب ولو عملتك ملك تعمل ايه؟ هو انا بعمل غير اللي تقولي عليه؟ طيب انهض يا ابو الحسين، روح انت ملك. هات ايدك، انا مش هنسى جميلك. ملك ملك، انا ملك. يا ابو حنيك يا ابو حنيك، ملك ملك. ادي حكاية ابو الحسين عبد الله. عرفتوا بقى ليه خنة وباع نفسه وباع بلادنا؟ والجنيه المسحور ده فاضل معاه؟ طبعا وياه، مادام معاه الجنيه محدش يقدر عليه. على كل حال انت سمعتوا الحكاية، وهي دي النهاية؟ لا، لسه فيه فصول في الرواية. طب ما تقولها لنا. ان ما كنتش انا اقولها لكم، عمك مأمون حيبقى يحكيها لكم. طب قولها لنا يا عم. انا مش فاهم حاجة يا ابني، قصدك ايه يا نعمان؟ طول بالك ومن تلعب يا عدنان. طب خلي عمي مأمون يحكي لنا الحكاية. انا نفسي مش عارف ايه الحكاية. بكرة يحكيها لك اما تكبر. انا لما اكبر هقتل ابو الحسين. وهو هيستناك لما تكبر. بكرة الدنيا تتغير. انت مالك النهاردة يا نعمان؟ مفيش. ومن دلوقتي تلعب مع ياسمين. يلا ياسمين، بس ما تبعدوش احسن يخطفوك الملاعين. عدنان احنا هنلعب ورا الخياط. ايه حكايتك؟ مالك يا نعمان؟ اسمع يا مأمون، احنا غلطانين. في ايه غلطانين؟ احنا بنحارب العدو اللي جانا وسايبين العدو اللي ورانا، الغدر والخيانة. احنا بنطلب المحال، احنا بنحول المية بالغربال. ايه ربنا يصلح الاحوال. قبل ما نشيل سيوفنا لازم نطهر صفوفنا. انا هقتل ابو الحسين. نعمان، ان ما كناش نتخلص من الخاينين هتروح ارض بسطين. وايه اللي بايدك تعمله؟ بقولك هقتله هقتله. مش لو وصلتله انت ناسي الجنيه؟ الجنيه المسحور هو اللي حيرميه، والحرس اللي حواليه مش هيلحقوه. طب بس قولي هتعمل ايه؟ هو بيروح المعبد كل اسبوع مره. ايوه. وحيروح بكره. ايوه. انا هقتله في المعبد. وايه اللي هيدخلك المعبد؟ اللي هيدخلني المعبد البقجه دي. ايه دي؟ الله، دي ملابس كاهن. انت فهمت الخطة؟ كأنك كنت بتفكر في الحكاية دي من زمان. أيوة يا مأمون. وتخبي عني. معلش اعذرني، كنت متصور انك تمنعني. انا ما اقدرش امنعك، بس خايف احسن حد يكشفك. ما تخافش، انا رسمت كل حاجة في نفسي. انا هروح اقف بين الصفين واكلمهم الاتنين، كل واحد منهم حيفهم اني مع التانيين، وساعة ما يجي ابو الحسين اخش المذبح وراه، وساعة ما يركع اديله بالخنجر في قفاه. وريني الخنجر ده اهو. بس حاسب احسن مسموم. هات. انت عارف ايه اللي هيحصل يا نعمان؟ ايوه دول هيقتلوك. عارف، لكن بعد ما اكون خلصت عليه. نعمان اسمع مني. اسمع انت مني، انا هاخد الهدوم والخنجر المسموم واروح انا بدالك. ما تضيعش وقتك، انت عارف انا ليه جاي لك. عدنان ابني في رقبتك، ومراتي اختك. نعمان. عدنان وياسمين كان نفسي اعيش لما نجوزهم الاثنين. ان شاء الله لما يكبروا هنجوزهم لبعض. اديني عهد. لك عهد الله ويمين الله. عدنان ابني وجوز بنتي ومراتك اختي. بس انا ارتحت دلوقت، اما يكبروا ابقى احكي لهم حكايتي. انت رايح فين دلوقتي؟ انا هفوت عليك قبل ما امشي. وصيتك عدنان ابني. عدنان ابويا. ابني حبيبي. الله، مالك يا ابويا؟ مفيش. انت بتكلمني والدموع في عينيك. ابدا، انا بس مسافر وجاي اسلم عليك. ومسافر فين؟ حزور اهالينا اللي سبقونا. طيب اجي معاك. لا يا حبيبي، انت هتستنى عشان تخلي بالك من امك وتحمي ياسمين حبيبتك. روح انت دلوقتي قابل عمك مأمون. مع السلامة يا ابوي. مع السلامة يا عدنان. عدنان، اشوف وشك بخير يا عدنان. وانطلق الشيخ نعمان فلبس ملابس الكهان، واخفى الخنجر المسموم، وذهب في الوقت المعلوم حتى وصل الى المعبد ووقف يترصد. وفجأة أقبل الموكب وتقدم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 133 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.